الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيستقيم الحديث اليوم بإذن الله عز وجل في بيان صفتين من صفات اليهود وحالين من أحوالهم. الأول هو الحديث عن حبهم للدنيا والحياة وكراهية الموت، والثاني هو بيان عداوتهم لجبريل عليه السلام وكفرهم بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. أما المحور الأول أو الموضوع الأول وهو الحديث عن حبهم للحياة وكراهية الموت، فقال الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أي قل لهم أيها النبي، إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة أي خاصة من دون الناس كما زعمتم لا يدخلها غيركم من الناس، فتمنوا الموت لتنالوا هذه المنزلة، فالموصل إليها الموت، فتمنوه لتستريحوا من أعباء الحياة الدنيا وهمومها إن كنتم صادقين، أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من الكفر بالله وتكذيب رسله وتحريف كتبه، والله عليم بالظالمين، أي والله عليم بالكافرين منهم ومن غيرهم، وسيجازي كلا بعمله. قال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة مهما كانت حقيقة ذليلة، بل وأحرص من الذين أشركوا لعلمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له. يود أن يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة، وما هو بمزحزحه أي بمبعده من العذاب أي النار أن يعمر تعميره، والله بصير بما يعملون فيجازيهم. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لتتحدث عن عداوتي اليهود لجبريل عليه السلام وعن كفرهم بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة التي تبين عداوتهم لجبريل أن اليهود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عمن يأتيه بالوحي من الملائكة، فقال صلى الله عليه وسلم: جبريل. فقالوا: هو عدونا يأتي بالعذاب والشدة والحرب والقتال، ولو كان ميكائيل لآمنا، لأنه يأتي بالرحمة والنبات والقطر. فنزل قوله تعالى: قل، أي لهم، من كان عدوا أي معاديا لجبريل فليمت غيظا، فإنه نزله أي القرآن على قلبك بإذني أي بأمر الله، مصدقا لما بين يديه لما قبله من الكتب، وهدى أي من الضلالة، وبشرى بالجنة للمؤمنين. قال تعالى بعدها: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات أي آيات واضحات، وما يكفر بها إلا الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أي أكفروا بالبينات وكلما عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عهدا ألا يعاونوا عليه المشركين نبذه أي طرحه فريق منهم بنقضه، بل أكثرهم لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة لأن الإيمان يحمل على الوفاء بالعهد.